بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على مال أو بدن أو عرض، أن يتعدى الإنسان على مال أو بدن أو عرض، ولكن المراد بالجنايات هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً، وذلك لأن التعدي على المال سيأتي في باب السرقة، والتعدي على العرض سيأتي في باب القذف. خص الفقهاء رحمهم الله كتاب الجنايات بما يتعلق بالتعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً، وذلك أن التعدي على البدن قد يكون موجباً للقصاص وقد يكون موجباً للمال، وذلك أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالباً، هذا هو ما يتعلق بالعمد، أن تكون الآلة مما يقتل غالباً وأن يقصد القتل، وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يرميه من شاهق، أو يرمي عليه صخرة كبيرة، أو يطعنه بسكين، أو يرميه ببندقية، وما أشبه ذلك، هذا هو العمد. والثاني شبه العمد، وهو ما كان فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالباً، كما لو ضربه أو لكزه أو مثلاً دفعه من غير شاهق فسقط فمات، فهنا القصد موجود لكن الآلة لا تقتل غالباً. والثالث، النوع الثالث من أنواع القتل، الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوماً، كمن أراد أن يرمي صيداً فأصاب آدمياً. هذه أنواع القتل الثلاثة من حيث الحد والتعريف، أما من حيث ما يترتب عليها فإنها تختلف. فقتل العمد فيه إثم يأثب الإنسان به، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القاتل عمدا، هل له توبة أو ليست له توبة؟ فجمهور العلماء على أن له توبة، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له لكنه رجع عن ذلك، فالجمهور على أن القاتل له توبة لعموم الآيات الدالة على قبول توبة من تاب، كما في قوله عز وجل في وصف عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فدلت هذه الآية وغيرها من النصوص على قبول توبة القاتل، وذلك أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. فأما حق الله عز وجل فإنه يسقط بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه، وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم نفسه لهم لأجل أن يقتصوا منه أو بدفع الدية إذا اختاروا الدية. بقي الحق الثالث وهو حق المقتول. قال ابن القيم رحمه الله: إذا علم الله تعالى صدق توبة هذا القاتل فإنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. إذن من ما يفارق به العمد غيره من القتل: أولاً أن فيه الإثم، ثانيا أنه موجب للقصاص، وليس معنى موجب أنه موجب للقصاص أنه لا تخير فيه، بل الواجب أصلا القصاص، لكن للأولياء أن يعدلوا عن القصاص إلى الدية أو إلى العفو مجانا. ثالثا أيضا أن قتل العمد لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفرهم كفارة. رابعا أن الدية فيه إذا عفى الأولياء تكون على القاتل نفسه وتكون مغلظة. أما قتل شبه العمد ففيه الإثم لأنه قصد القتل، وفيه وليس موجبا للقصاص، لا قصاص فيه، وإنما يكون موجبا للدية، وتكون الدية فيه على العاقلة، وفيه الكفارة، بمعنى أنه يلزم من قتل شخصا شبه عمد أن يكفر، وتكون الكفارة كما تقدم تكون على العاقلة مؤجلة 3 سنين. وأما قتل الخطأ فليس فيه إثم، وذلك لأن القاتل خطأ ليس قاصدا للقتل، هو أراد مثلا أن يرمي صيدا أو يصيب شاخصا فأصاب آدميا، فلا إثم فيه. وفيه الكفارة وفيه الدية، والدية تكون فيه على العاقلة. فإذا قال قائل كيف أوجب الله عز وجل على القاتل خطأ الكفارة مع أنه معذور، ففي الآية الكريمة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فكيف أوجب الله تعالى الكفارة على القاتل خطأ مع أنه معذور ولا إثم عليه؟ فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول تعظيما لشأن الدماء والقتل، فإن الدماء شأنها عظيم وإزهاق النفس أمرها شديد كبير. وثانيا أن القاتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط في الحقيقة، قد يكون منه نوع تفريط، هو ليس آثما وليس قاصدا، لكن قد يقع منه شيء من التفريط، فلذلك أوجب الله عز وجل الكفارة عليه. والكفارة كما ذكر الله عز وجل عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة صام 2 شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام كما يأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.